أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في أقسام الفسق واللحوق، ووقفنا عند القسم السابع. القسم السابع وهو قال: ومنها الصدق والتقدم بالرتبة. تارة يكون الصدق والتقدم بالرتبة بحسب الطبع، وأخرى بحسب الوضع والترتيب. أما ما كان بحسب الصابع من قبيل الأجناس والأنواع، إذا جئنا إلى السلسلة، سلسلة الكليات الخمس، وقمنا بترتيبها، وابتدأنا من جنس الأجناس إلى نوع الأنواع، فابتدأنا مثلا من الجوهر، ثم الجسم المطلق، ثم الجسم النامي، ثم الحيوان، ثم الإنسان. فهنا إذا جعلنا مبدأ السلسلة جنس الأجناس، كان الحيوان، كان الجسم المطلق أسبق بالنسبة، يكون الجسم المطلق سابق والإنسان يكون لاحقا. إذا ابتدأنا من نوع الأنواع وهو الإنسان، كان الحيوان يعتبر سابقا وكان الجوهر يعتبر لاحقا. بحسب الطبع أو بحسب الوضع والاعتبار. بحسب الوضع والاعتبار كما مثلنا في أول الدرس بالإمام والمأموم، فإن إذا أخذنا المحراب هو المبدأ، كان الإمام سابق بالنسبة إلى المحراب والمأموم يكون لاحقا. أما إذا أخذنا المبدأ هو فتحة باب المسجد، إذا قلنا المبدأ هو فتحة باب المسجد، فإن الذي يكون متقدما هو المأموم، والذي يكون متأخرا هو الإمام. قال: ومنها السبق والتقدم بالرتبة. أعم من أن يكون الترتيب بحسب الطابع أو بحسب الوضع والاعتبار. فالأول قال: كالأجناس والأنواع المترتبة. فإنك إذا ابتدأت آخرا من جنس الأجناس، وهو الجنس الذي لا جنس فوقه، كان سابقا متقدما على ما دونه، ثم الذي يليه، وهكذا حتى ينتهي إلى النوع الأخير الذي لا نوع تحته، إنما يكون تحته الفرد كالإنسان. وإن ابتدأت آخذا من النوع الأخير وهو الإنسان، كان الأمر في التقدم والتأخر بالعكس. والثاني كالإمام والمأموم. فإنك إن اعتبرت المبدأ هو المحراب، كان الإمام هو السابق على من يليه من المأمومين، ثم من يليه على من يليه، كان الصف الأول يكون أسبق من الصف الثاني، أسبق من الصف الثالث، وهكذا. وإن اعتبرت المبدأ هو الباب، كان أمر السبق واللحوق بالعكس، فيكون الصف الأخير هو السابق، ثم الذي بعده، ثم الذي بعده، إلى أن نصل إلى الإمام، فيكون الإمام هو الآخر. ويقابل السبق والتقدم بالرتبة اللحوق والتأخر بالرتبة. فنقول رتبة الإمام تكون متقدمة إذا أخذنا المبدأ هو المحراب، وتكون متأخرة وآخر الأمور إذا أخذنا المبدأ هو الباب. ثامنا: ومنها السبق بالشرف، وهو السبق في الصفات الكمالية، كتقدم العالم على الجاهل والشجاع على الجبان. هذا تمام الكلام في أقسام السبق. ثم بعد ذلك يشرع العلامة الطباطبائي في ملاك السبق في أقسامه، ونحن طرحنا بعض الملاكات. هنا العلامة يتكلم في مطلبين، المطلب الأول في الكبرى والمطلب الثاني مطلب صغروي. أما المطلب الكبروي فهو في معنى ملاك السابق، ثم بعد ذلك يتكلم في مبحث صغروي وهو في ملاك كل قسم من أقسام السبق. أما المطلب الأول وهو المطلب الكبروي وهو في تفسير ملاك السابق. نحن ذكرنا أن السبق واللصوق أو أن التقدم والتأخر لا بد من توفر أمور أربعة فيه. الأمر الأول وجود شيئين أحدهما سابق والآخر لاحق. الأمر الثاني وجود مبدأ يقاس إليه كل من السابق واللاحق وهو المحراب، يقاس إليه الإمام والمأموم. الأمر الثالث نحن نقول الأمر الرابع قلنا اختلاف السابق واللاحق بحيث يكون لأحدهما مال الآخر ولا عكس، وهو قلنا أن للسابق يكون مال المتأخر بينما ليس للمتأخر مال للسابق والمتقدم. الأمر الثالث الذي ذكرناه أن تكون هناك النسبة مشتركة بين السابق واللاحق، بمعنى أنه إذا جئنا إلى الإمام والمأموم لا بد أن نفرض أن هناك نسبة مشتركة يشترك فيها المتقدم والمتأخر، وهو ما قلناه النسبة المشتركة إلى المحراب، أو كما إذا قلنا أن هناك نسبة مشتركة إلى الزمان، فالأمس واليوم أحدهما سابق والآخر لاحق، والنسبة المشتركة إلى الزمان، فينسب الأمس إلى الزمان وينسب اليوم إلى الزمان، ويكون للمتقدم مال المتأخر وليس للمتأخر مال المتقدم. هذا الأمر الثالث الذي ذكرناه بالأمس هو المعبر في كلماتهم بملاك السابق. إذن ملاك السابق دونوا هذا التعريف يكون أسهل. قولوا هو الأمر المشترك فيه بين المتقدم والمتأخر، هو الأمر المشترك فيه بين المتقدم والمتأخر الذي يوجد منه للمتقدم ما لا يوجد للمتأخر. ولا يوجد منه شيء للمتأخر إلا وهو موجود للمتقدم. مثال على ذلك كاشتراك الإمام والمأموم. اشتراك الإمام والمأموم في النسبة إلى مبدأ محدود أو مبدأ محدد، كاشتراك الإمام والمأموم في النسبة إلى مبدأ محدد وهو المحراب، فما للمأموم من نسبة القرب إلى المحراب فهو للإمام، وليس العكس، فالإمام متقدم والمأموم متأخرون. هذا هو معنى ملاك السابق، وهو قال الأمر المشترك فيه بين المتقدم والمتأخر الذي فيه تقدم فهو للإمام وليس العكس، فالإمام متقدم والمأموم متأخران. إذا جئنا إلى الأقسام، قال ملاك السبق في السبق الزماني هو النسبة إلى الزمان، سواء في ذلك نفس الزمان، نفس الزمان يعني تقدم أجزاء الزمان بعضها على البعض الآخر كتقدم الأمس على اليوم، والأمر الزماني، سواء في ذلك نفس الزمان والأمر الزماني. الأمر الزماني قلنا الحوادث التي تحدث ويكون لها سبق زماني بتوسط الزمان، كتقدم درس البداية على درس الأصول، هذا بتوسط الزمان، لأنه لما كان درس الأصول في الغد ودرس البداية في اليوم، كان اليوم متقدما على الغد، فتقدم الدرس درس البداية على درس الأصول، أو كما قلنا معركة بدر تقدمها على معركة أحد بتوسط الزمان. وهذا أنا أشرت إليه، أنه حتى في علم الأصول يقال هل أنه الاستصحاب يكون جاريا في الزمان أو جاريا في الزمانيات، هناك بحث جريان الاستصحاب في نفس الزمان كأن استصحب شروق الشمس، هذا استصحاب في نفس الزمان الشروق، أو أن نستصحب المغرب، أنه إنسان يشك الآن مثلا هل ارتفعت الحمرة المشرقية أو لا، فقد يستصحب النهار وبالتالي يتم الصوم، عند شكال استصحاب في نفس الزمان. هناك كلام يجري هذا الاستصحاب أو لا يجري، وهناك استصحاب في الزمانيات وهي الحوادث الواقعة والتي تتقرر بواسطة الزمان، كاستصحاب الحيض، كاستصحاب كذا ما شابه ذلك، هذه هي استصحاب الحوادث الزمانية. هنا لا خلاف قالوا في استصحاب الحوادث الزمانية إذا توفرت أركان الاستصحاب، إنما الكلام في استصحاب نفس الزمان، قالوا أنه قد يقال لا يمكن أن نستصحب نفس الزمان لأنه أمر تدريجي، وبما أنه أمر تدريجي فإنه لا يوجد ما هو متيقن الحدوث، لأنه لا يتحقق ما بعده إلا إذا انصرم ما قبله، فإذا انصرم ما قبله كان مقطوعا بالارتفاع وليس متيقنا الحدوث، لنكتة هناك ذكروها وأوردوا عليها بأن هذا كلام فلسفي وليس كلاما عرفيا، ومجرى الاستصحاب هو الأمور العرفية. وفي السبق بالطبع هو النسبة إلى الوجود، السبق بالطبع قلنا كتقدم العلة الناقصة على معلولها وجودا، فيقال وجود العلة الناقصة أصدق من وجود المعلول، ولهذا قال النسبة إلى الوجود. وفي السبق بالعلية هو الوجوب، كتقدم العلة التامة على معلولها من حيث وجوبها أو من حيث إيجابها، فيقال وجوب العلة التامة أسبق من وجوب المعلول، لأن الشيء ما لم يجد لم يوجد. وفي السبق بالماهية أو ما عبرنا عنه السبق بالتجوهر هو تقرر الماهية، فالماهية ليس لها تقرر إلا أن تتحقق أولا ماذا؟ أجزاء الماهية، فيقال أجزاء الماهية أسبق من الماهية من النوع. وفي السبق بالحقيقة هو مطلق التحقق، هنا مطلق التحقق بمعنى مطلق الثبوت، والثبوت بمعنى الإسناد والوصف، فيكون إسناد الجريان إلى الماء أسبق من إسناد الجريان إلى الميزاب، ولهذا قال الأعم من الحقيقي، من الثبوت الحقيقي، من التحقق الحقيقي، وهو فيما إذا أسند الشيء إلى ما هو له حقيقة، والمجازي وهو فيما إذا أسند الشيء إلى ما ليس هو له ويعبر عنه بالمجاز العقلي، إسناد الشيء إلى ما ليس هو له إسناد يكون إسنادا عقليا، كإسناد الجريان إلى الماء، عفوا كإسناد الجريان إلى الميزاب، فيقال جرى الميزاب، أو إسناد الوجود إلى الماهية. وفي السبق الدهري هو الكون، الكون بمعنى الوقوع، الوقوع بمتن الواقع. قلنا السبق الدهري هو أيضا من باب تقدم العلة التامة على معلولها، ولكن ليس من حيث وجوب بل من حيث تقرر عدم المعلول في مرتبة علته، كتقرر عدم عالم المادة في مرتبة علته وهو عالم المثال، وتقرر عدم المعلول وهو عالم المثال في مرتبة علته وهو عالم العاقل. هنا قال وفي السبق الدهري هو الكون بمثل الواقع، بمعنى أن عالم العاقل يكون له تحققا في مثل الواقع وفي مثل الأعيان، بحيث يكون لعالم العقل كمالات ما دونه، وعالم المثال له كمالات ما دونه. ولهذا إحدى أسباب تسميات أن هذه العوالم تسمى بالعوالم الكلية ما ذكرناه بالأمس، إنما سميت هذه العوالم التي بنحو السلسلة الطولية، لأن كل عالم يقع في طول العالم الآخر ويكون منفكاً عن الآخر، وهذا هو الفرق بينه وبين السبق بالعلية، هناك لا يوجد انفكاك. قلنا أننا لو جئنا إلى عالم المادة فتسميتها بالعالم الكلي من باب أنها تشتمل على عوالم كثيرة، عالم النبات وعالم الحيوان وعالم العناصر وعالم الإنسان وما شابه ذلك. وجه آخر في تسميتها بالعوالم الكلية أن كل عالم كان علة للعالم الذي تحته فهو واجد لجميع كمالاته، فعالم العقل يكون واجدا لكمالات عالم المثال وآثار عالم المثال، وعالم المثال يكون واجدا لكمالات وآثار عالم المادة، فكل عالم كان علة لمعلول لعالم معلول فهو واجد لجميع كمالات وآثار المعلول، لأنه من المستحيل أن يكون المعلول أشرف وجودا من العلة، فما من شرف عند المعلول فهو واجد بالنسبة إلى العلة وموجود عند العلة. قال وفي السبق الدهري هو الكون بمعنى الوقوع بمثل الواقع، يعني التحقق والوقوع في مثل الأعيان والواقع، فيقال أن عالم العاقل يكون سابقا لأنه له تحقق في الواقع فوق عالم مثال، وأن عالم المثال يكون سابقا لأن له تحقق في متن الواقع والأعيان فوق عالم المادة، وعالم المادة دون عالم المثال، وعالم المثال دون يعني في المرتبة الواقعية في مرتبة الوجود، وإن كان نعم يستمعان في مطلق الوجود، هذه العوالم كلها مجتمعة في مطلق وجود. نعم هي، ولهذا يقال أن هنا الجامع، أن السابق يجامع لاحق، لكن يجامعه أين؟ يجامعه في مطلق الوجود. نعم لا يجامعه في مرتبة الواقع، ففي مرتبة عالم العقل لا يجامعه عالم المثال، وفي مرتبة عالم المثال لا يجامعه عالم المادة، وهكذا. وفي السبق بالرتبة النسبة إلى مبدأ محدود كالمحراب أو الباب في الرتبة الحسية، وكالجنس العالي أو النوع الأخير في الرتبة العقلية. وفي السبق بالشرف والفضل والمزية، فهنا إذا أخذت الأمر المشترك هو الفاضل كان العالم متقدما على الجاهل، أما إذا أخذت نسبتهما إلى الخسة كان الجاهل هو الذي يتقدم على العالم، ولهذا قيل السبق بالشرف وأمر اعتباري وليس أمرا حقيقيا. هذا تمام الكلام في السبط واللحوق. المبحث وبه تم المبحث الأول وهو مبحث السبط واللحوق. المبحث الثاني هو مبحث القدم والحدوث. ذكرنا نعم لا المبحث الثاني في الفصل الثالث قلنا أن هناك مبحثين، المبحث الأول هو مبحث السبط واللحوق، وقلنا كان الكلام في أقسام السبط واللحوق وفي ملاك السبط. المبحث الثاني هو في مبحث القدم والحدوث، وذكرنا أن القدم والحدوث كما أن السبق واللحوق من الأحوال التي تعرض الموجود بما هو موجود، ولهذا كانت من المباحث الفلسفية، بل يعد مبحث القدم والحدوث مبحث القدم والحدوث من المباحث الفلسفية المهمة جدا. فلعل ما يشير في هذا الفاصل إلى مطلبين. المطلب الأول في بيان معنى القدم والحدوث، والبيان الثاني في أقسام القدم والحدوث، وهو مطلب مهم. أما في تعريف القديم والحادث، فالقديم والحادث عند العرف ليس أمرا مجهولا أو أنه يستنفه الغموض، فإن العرف يرى أن القديم هو الأكثر زمانا والحادث هو الأقل زمانا، فالشيء الذي يكون زمانه أطول وأكثر يكون قديما، والذي يكون زمانه أقل يكون حادثا. فيقال الإنسان الذي عمره 100 سنة أقدم من الإنسان الذي عمره 50 سنة، والسيارة التي عمرها 100 سنة أكثر أقدم من السيارة التي عمرها 50 سنة، فما كان أطول زمانا يسمى قديما، وما كان أقل زمانا يسمى حادثا، فالأقل زمانا هو الحادث والأكثر زمانا هو القديم. هذا هو ما يراه العرف. نعم قد يعبر العرف تعبيرا آخر، وهو أن الحادث هو مسبوقية، أن الحادث يمكن أن يعرف بأنه مسبوقية وجود الشيء بالعدم الزماني، بينما القديم عدم مسبوقية وجود الشيء بالعدم. مثلا لما كان أنا وجودي مسبوقا بالعدم وهو عدم وجودي في زمن الإمام عليه السلام، فيقال أنني حادث، بينما إذا كان وجود الشيء ليس مسبوقا بالعدم فيقال عنه أنه قديم. وبعبارة علماء الكلام أن الحادث هو بمعنى لم يكن فكان، خلافا للقديم فإنه ليس مسبوقا بالعدم. فعندما يقال أن الله سبحانه وتعالى قديم بمعنى لم يكن معدوما فوجد، أي أنه عدم مسبوقية وجوده تعالى بالعدم، خلافا للحادث فإنه مسبوقية وجود الشيء بالعدم كوجود الإنسان فإنه كان مسبوقا بالعدم. كانت العامة وعامة الناس تطلق اللفظتين القديم والحادث على أمرين يشتركان في الانطباق على زمان واحد، وهو لحظ زمن المضي. مثلا إذا كان زمان وجود أحدهما أكثر من زمان وجود الآخر فإن الأكثر زمانا هو القديم والأقل زمانا هو الحادث، فمن كان عمره 100 سنة يكون قديما، ومن كان عمره 10 سنوات يكون حادثا. هو الحادث والحديث، وهما وصفان إضافيان، بمعنى أي أن الشيء الواحد يكون حادثا بالنسبة إلى شيئين وقديما بالنسبة إلى آخر. نظير أنا أكون حادثا بالنسبة لأبي الذي عمره 100 سنة لأنه هو الأكثر زمانا وأنا الأقل زمانا، ولكن بالنسبة لابن الرضيع الذي عمره 1 سنة أكون أنا القديم لأنني مثلا أطول وأكثر زمانا منه. بمعنى واحد يريد أن يقول أن الكلمة مترادف، يعبر عن الحادث أو يعبر عنه أنه حديث. إن الشيء الواحد يكون حادثا كالأب بالنسبة إلى أبيه يكون قديما، يكون عفوا بالنسبة إلى أبيه يكون حادثا وبالنسبة إلى أبيه يكون قديما. إن الشيء الواحد يكون حادثا بالنسبة إلى شيء وقديما بالنسبة إلى آخر، فكأن المحصل من مفهوم الحدوث هو مسبوقية الشيء بالعدم في زمان، هذا هو الحادث. مسبوقية الشيء كأن وجودي مسبوق بالعدم في زمان، في زمان مثلا الحرب العالمية الأولى كان وجودي معدوما. ومن مفهوم القدم عدم كون وجود الشيء مسبوقا بذلك أي بالعدم الزماني. ثم عمموا الحكماء، هنا يشير إلى مصطلح القدم والحدوث عند الفلاسفة، وهو لا يفترق كثيرا ما عند العامة، إلا أن عند العامة قيد السبق في سبقه بالعدم الزماني أو عدم سبقه بالعدم الزماني. أما الفلاسفة يقولون مسبوقية وجود الشيء بالعدم، سواء كان ذلك العدم عدما زمانيا أو لم يكن عدما زمانيا. بيان ذلك يتوقف على معرفة مصطلح الفرق بين العدم المقابل والعدم المجامع. فما هو الفرق بين العدم المقابل وبين العدم المجامع؟ العدم المقابل هو العدم الذي لا يجتمع مع الوجود فيكون مقابلا للوجود. العدم المقابل هو العدم الذي لا يكون مجتمعا مع الوجود، بخلاف العدم المجامع فهو العدم الذي يجتمع مع الوجود. أما العدم المقابل وهو ما كان لا يجتمع مع الوجود فهذا واضح. نظير أقول أنا وجودي في السنة الأولى لا يجتمع مع عدم وجودي في الحرب العالمية الأولى مثلا، الآن وجودي في سنة 1424 للهجرة لم يكن مجتمعا مع عدم وجودي في سنة 1300 مثلا للهجرة. وهنا يقال هذا العدم لا يجتمع مع الوجود فيسمى العدم هنا حينئذ بالعدم المقابل، لأن العدم يقابل الوجود ولا يجتمع مع الوجود. عدمك في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يجتمع مع وجودك في زمن العولمة وصراع الحضارات وحوار الحضارات، هذا يسمى بالعدم المقابل. في قباله العدم المجامع وهو العدم الذي يجتمع مع الوجود. هنا السؤال كيف نتصور أن هناك عدما يجتمع مع الوجود؟ بهذا البيان، أننا لو جئنا مثلا إلى وجود الإنسان، الآن هذا وجود الإنسان، مما لا ريب فيه أن الإنسان هنا الآن هو موجود. إذا جئنا إلى وجود ذات الإنسان وقلنا ما هو ذات الإنسان؟ الإنسان ذاته ممكنة، ذات الإنسان ممكن، الإمكان لازم لماهية الإنسان. ومعنى الإمكان ليس إلا بمعنى تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، فهو ليس ضروري الوجود كما أنه ليس ضروري العدم، فيمثل بمعنى أنه لا يقتضي ضرورة الوجود ولا يقتضي ضرورة العدم، فذاته ذات الاقتضاء، والاقتضاء هو عدم، الاقتضاء عدم. إذا نجد أن الإنسان يمثل حالة الاقتضاء التي هي عدم ضرورة الوجود وعدم ضرورة العدم. الاقتضاء هذه لا تنفك عن الإنسان حتى بعد وجوده. الإنسان بعد وجوده لا يخرج عن كونه ممكنا. فإذا كان الإنسان ممكنا حتى بعد وجوده، ووجوده كان وجودا بالغير لأن وجوده مستند إلى العلة، نقول هنا الاقتضاء الذي يمثل العدم يجتمع مع وجود الإنسان، فيقال هذا الإنسان الموجود ذاته لا تقتضي لا العدم ولا الوجود. فهنا نجد أن العدم الذي متعلقه حالة الاقتضاء والاقتضاء عدم يجتمع مع وجود الإنسان، لأننا قلنا أن الإمكان لا ينفك عن الإنسان لأنه لازم لماهية الإنسان، وليس الإمكان إلا بمعنى الاقتضاء عدم اقتضاء ضرورة الوجود أو ضرورة العدم. هنا يقال أن هذا النحو من العدم معناه العدم المجامع، لأن العدم الذي يتمثل في الاقتضاء يجامع وجود الإنسان حتى بعد وجوده، ولذا يعبر عن الإنسان بأنه الآن هو ممكن الوجود، وممكن الوجود يعني لا يقتضي الوجود ولا يقتضي ضرورة العدم. لاحظ ماذا قال: ثم عمموا مفهومي اللفظين بأخذ العدم مطلقا. الحكماء مفهومي اللفظين يعني لفظ الحدوث ولفظ القدم، يعني أخذوا هذا المعنى العرفي ولكن عمموا، وسوف يأتي وجه التعميم إذا دخلنا في أقسام القدم وأقسام الحدوث. قال بأخذ العدم مطلقا، هنا مطلقا أعم يعني من مسبوقية وجود الشيء بالعدم الزماني أو عدم مسبوقيته بالعدم الزماني، يعني لم يقيدوه بالزمان. هناك في عند العرف عندما عرفوا الحادث ماذا قالوا؟ قالوا الحادث هو مسبوقية وجود الشيء بالعدم الزماني، يعني كونه في زمان معدوم، بينما القديم هو عدم مسبوقية الشيء بالعدم الزماني. الفلاسفة قالوا لا نشترط أننا لا ليس من الضروري أننا نقيد الحادث والقديم بعدم مسبوقية أو مسبوقية الشيء بالعدم الزماني، كما سوف يأتي بيان ذلك عند عرض الأقسام: الحدوث الزماني، الحدوث الدهري وما شابه ذلك، والحدوث الذاتي. قال ثم عمموا الحكماء مفهومي اللفظين بأخذ العدم مطلقا، يعني أعم من الزمان، حتى يشمل القدم الذاتي أو الحدوث الذاتي، وهو العدم بأخذ العدم مطلقا يعم العدم المقابل. ما هو العدم المقابل؟ قال وهو العدم الزماني الذي لا يجامع الوجود، ولهذا قلنا العدم المقابل هو العدم الذي لا يجامع الوجود. من قبيل ماذا؟ من قبيل الأمس واليوم، فإن الأمس لا يجامع اليوم. فإن اليوم يكون معدوما في الأمس. والعدم المجامع هو الذي هو عدم الشيء في حد ذاته، والذي مثلنا في حد ذاته حالة الاقتضاء، المجامع لوجوده. متى لوجوده؟ بعد استناده إلى الله، لأن وجوده ليس واجب الوجود، هو ممكن الوجود، وممكن الوجود معناه حالة الاستواء إلى الوجود والعدم، وحتى يخرج عن حد الاستواء يحتاج إلى مرجح، ذاك المرجح أسميناه العلة. قال هو عدم الشيء في حد ذاته، في حد ذاته يمثل حالة الاقتضاء، وبتعبير ابن سينا يمثل الليسية، يعني ليس يقتضي الوجود وليس يقتضي العدم، المجامع لوجوده بعد استناده إلى العلة. فكان مفهوم الحدوث مسبوقية الوجود بالعدم، نحن نقيده بالعدم الزماني خلافا للمعنى الأول، قلنا الحدوث مسبوقية الوجود بالعدم الزماني، يعني مسبوقية وجود الشيء بالعدم في زمان، هنا لا بالعدم مطلقا، وهذا وجه التعميم. ورح يخالي. ومفهوم القدم عدم مسبوقيته، يعني مسبوقية الوجود بالعدم، لا نقول بالعدم في زمان، لا بالعدم. والمعنيان هذا أسمى إليه بالأم، وهو معنى الحدوث والقدم من الأعراض الذاتية، يعني من الأحوال التي تعرض على الموجود بما هو موجود لمطلق الوجود، فإن الموجود بما هو موجود كما تقول، الموجود بما هو موجود إما بالفعل وإما بالقوة، إما سابق وإما لاحق، إما واحد وإما كثير، كذلك إما حادث وإما قديم، فإن الموجود بما هو موجود إما مسبوق بالعدم فيكون حادثا، وإما ليس بمسبوق بالعدم فيكون قديما، وعند ذلك أي لما كان القدم والحدوث من الأحوال التي تعرض الموجود بما هو موجود، صح البحث عنهما في الفلسفة، لأن موضوع الفلسفة ما هو؟ البحث عن أحوال موجود بما هو موجود، ومن أحوال الموجود كما أن من أحواله أن يكون واحدا أو كثيرا، أن يكون أصيلا أو اعتباريا، أن يكون سابقا أو لاحقا، كذلك من الأحوال التي تعرض عليه أنه يكون قديما أو حادثا. أولا شيخنا هو ذكر الضابط في موضوع علم الفلسفة، فبالتالي بناء على هذه الضابطة يمكن أن نحدد ما هو داخل في الفلسفة وما هو خارج عن الفلسفة. هو على كل حال بعضهم عد أن مبحث القدم والحدوث من المباحث، لأنها كانت تعرف في الكتب الكلامية مبحث القدم والحدوث قبل بزوغ الفلسفة، يعني حتى لو استنطقنا الروايات موجود ما هو قديم وما هو حادث، وبالتالي لعله قد يكون التأكيد، يعني أنا لا أستطيع أن أجزم أن هناك من يخالف المسألة حتى أقول هو يؤكد، ولعله إشارة إلى أنه لما كان في النظرة الأولى أن القدم والحدوث كان في محط علم الكلام، قد يقال بأن محلهما علم الكلام، هنا يؤكد على أنهما لا يخرجان عن دائرة الفلسفة، لأنه من الأحوال التي تعرض للموجود بما هو موجود. نعم، اتضح حينئذ معنى العدم المقابل ومعنى العدم المجامع. بعد ذلك يشير العلامة إلى معنى الحدوث الذاتي ومعنى الحدوث الزماني، فإذا قلنا أن هناك حدوثا ذاتيا قابل الحدوث الذاتي القيم الذاتي، وإذا قلنا أن هناك حدوثا زمانيا قابل الحدوث الزماني القدم الزماني. الحدوث الذاتي هو مسبوقية وجود الشيء بالعدم المجامع، والحدوث الزماني هو مسبوقية وجود الشيء بالعدم المقابل. فالحدوث الذاتي مسبوقية وجود الشيء بالعدم المجامع، والزماني هو مسبوقية وجود الشيء بالعدم المقابل. أما القدم الذاتي هو عدم مسبوقية وجود الشيء بالعدم المجامع، والقدم الزماني هو عدم مسبوقية وجود الشيء بالعدم المقابل. بيانهما يأتي والحمد لله رب العالمين، لأنهما يقول البيان.